السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، يعني ما زلنا مع تتمة الكلام على أصول الفقه وكتاب الورقات للانتهاء منه في هذه الدورة العلمية، لا سيما أن نهانا الله الألف والعلام من كتاب عقيدة الصابوني. نحاول قدر الإمكان إن شاء الله ننتهي من أكبر جزء من الورقات، ويبقى لنا الأدلة المختلف فيها والأدلة المتفق عليها فقط لمسألة الكلام على الورقات. الغرض المقصود بأننا نحاول قدر الإمكان اليوم ننتهي من التخصيص، وأيضا نحاول أن نسرع جدا في الإبانة حتى ننتهي منها، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء منها، لعلها تنتهي اليوم، تنتهي غدا، تنتهي بعد غد، إن شاء الله تنتهي. وأيضا الأصول كما قلت يبقى لنا الكلام، لأنها يعني هو المتوقع أن ننتهي من التخصيص، وأيضا المباحث اللغوية المجمل والمبين، وأيضا المطلق والمقيد، لأننا انتهينا من العام والخاص، صحيح؟ فنحاول قدر الإمكان أن ننتهي منه، ويبقى لنا الأدلة المتفق عليها تكون في دورة أخرى مع مقدمة صحيح مسلم بإذن الله. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكم يعني حرصكم على هذه الكتب. نعم، التخصيص. عندنا التخصيص كما بينا أمس، التخصيص يكون التخصيص هو أحد يعرف التخصيص؟ التخصيص على ما عرفناه أمس، حصر العام على بعض أفراده، حصر العام على بعض أفراده. قلنا التخصيص يكون التخصيص بمتصل وتخصيص بالمنفصل، وانتهينا من التخصيص بالمتصل. التخصيص بالمتصل استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، هذه التخصيص بالمتصل وهو الأقوى. التخصيص بالمتصل هو الأقوى، ليه؟ لما؟ الأقوى نعم، لأنه في نفس السياق يبين لك المراد، المراد مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياق. أما عندما تأتي بدليل آخر منفصل الكلام يبدأ، ولذلك ترى الخلاف كثير. من التخصيص بالمنفصل، تخصيص بالكتاب، تخصيص بالسنة، تخصيص بالقياس، تخصيص بالمفهوم، مفهوم المخالفة، تخصيص بالعقل، تخصيص بالإجماع، وكل ذلك فيه خلاف. يعني تخصيص بالكتاب لا كلام فيه، تخصيص بالسنة الكلام فيه وارد، لا سيما إذا كانت أحاد. التخصيص بالقياس أشد وأشد، يعني إذا كان الكلام بالتخصيص بالأحاد. التخصيص بالمفهوم أيضا أشد، لأنه هم يرون أنه قصر للفظ جاء عند الله عاما، فلا بد أن يكون على العموم. فإذا هذا بالنسبة للتخصيص بالمنفصل. نبدأ لو ضربنا أمثلة على هذا التخصيص، تخصيص الكتاب بالكتاب كثير، وتخصيص الكتاب بالسنة كثير. لكن نقول أولا قبل أن نضرب هذه الأمثلة، نقول أن التخصيص تخصيص بالكتاب، يعني تخصيص السنة بالكتاب أو تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا باتفاق، هذا باتفاق بين العلماء أنه يجوز تخصيص التخصيص بكتاب الله جل وعلا. ليش؟ لأنه هو أصالة دلالته قطعية، أو قل هو قطع الثبوت، والخلاف في العموم الذي يخصص، هو دلالته قطعية أم ظنية؟ نحن يرون بأن العام دلالته إيش؟ ظنية ليست قطعية. الجمهور هم الذين يرون بأن العام دلالته قطعية. نعم نحن يرون أن العام دلالته ظنية ليست قطعية. والتخصيص بالكتاب كما قلنا باتفاق، تخصيص بالسنة فيه خلاف. تخصيص بالكتاب فيه كثير من الأمثلة. نقول مثلا قال الله جل في علا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. فإذا الله تعالى قال إذا طلقتم النساء، قال فطلقوهن لعدتهن، وهذا عام غير مخصوص هذا. وإلا العدة هنا أن يطلق في تؤهر لم يجامعها فيه، لا يطلق في حيض، فإن طلق في حيض فقد وقع في المحظور ليس تخصيصه، يقع الطلاق ويأثم صاحبه، مفهوم؟ فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا على العموم. والآن والصحيح الراجح لأنه عارف المطلق إذا طلقتم النساء هذا عام، يبقى طلقتم سواء بينونة صغرى سواء بينونة كبرى أو سواء رجعية، إذا طلقتم النساء لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا الذي استدل بها عمر الخطاب على أن للمطلقة البائن لها إيش؟ السكنة، بل لها السكنة والنفقة عنده، لها السكنة والنفقة، لأنه قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وهو على العموم فاستدل بالعموم. والصحيح أن هذا العام مخصوص بمن؟ مخصوص بالرجعية. والدلالة على ذلك يمكن أن يقال هذا يعني هذا من الفهم، لأنه يعض ذلك، يعني قد يكون التخصيص هنا بالسنة تصريحا، وإن كنا نقول بأنه تخصيص بالكتاب لقول الله تعالى قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الأمر الذي يريده هنا الآن؟ ما الأمر الذي يريده؟ ما هو؟ ها؟ الرجوع. لذلك فاطمة بنت قيس كانت ذكية لبيبة، قالت وأي أمر إن كان الطلاق على البينة الكبرى، وأي أمر سيحدثه وإن كانت البينونة صارت كبرى، فأي أمر. فهنا فيها دلالة على التخصيص بالسياق، لكن يعضده حديث فاطمة بنت قيس قالت أنه لا نفق ولا سكن للمطلقة ثلاثة، لا نفق ولا سكن. أما ما جاء عن عمر الخطاب لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، فهذا شاذ، ليس فيه صحة قول ولا سنة نبينا. هو قال لا نترك كتاب ربنا. أما زيادة لفظ ولا سنة نبينا، ما في سنة تعدد ما قالته من؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه. إذن هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. أيضا من ذلك قول جل في علاء، قال الله جل في علاء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خصص بالكتاب أيضا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه تدل على جواز عموم إيش؟ أيوة نعم، عموم الانتفاع صحيح والأكل. إذن خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هذه خصصت بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأيضا قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا أيضا تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا باتفاق أن تخصص الكتاب بالكتاب، هذا باتفاق. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال والمطلقات ألف لام، خلاص تدرب الآن، تمرس على العموم الآن. المطلقات هذا يعتبر عموم ولا خصوص؟ عموم. وين وجه العموم فيه؟ ما هو التمرس بقى هو أهم شيء. أيوة، وين وجه العموم؟ أنا أعطينا ضابط قالب للإخوة يفهمون كل ما فهموا. ممتاز، أنت قلت صحيح، بس أنا متكلم أعطينا الطالب العلم، هو طالب العلم الذي يفهم التأصيلات هذه يفيد جدا، لأن كل شيء بعد ذلك يرمي من تفريعات ترجع على التأصيل يرفع ينتهي يتقن. ما هو نقول أول قاعدة التعريف يدل على العموم، صحيح؟ وقلنا التعريف إما المفرد أو الجمع أو اسم الجمع أو التعريف بالإضافة، كل تعريف، تعريف سواء بالألف واللام الاستغراقية أو التعريف بالإضافة. تكلمنا بهذا ولا لا؟ هذا الضبط ضبطناه ولا لا؟ ما أنا أهم شيء في طلب العلم ياخذ الضوابط هذه، الضوابط هذه تفيد جدا. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة خلوا، المطلقات ألف لام استغراقية، ويعني استغراقية يدخل فيها كل المطلقات الحوامل وغير الحوامل، صحيح ولا لا؟ قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة خلوا، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام هو في كل مطلقة، صحيح؟ يبقى العدة ثلاثة قروء. قال الله جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تخصيصه الآن، التخصيص احنا ما زلنا في الكلام على التخصيص بإيش؟ بالكتاب. وقلنا التخصيص بالكتاب لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أن تخصص أي عموم بالكتاب، لا خلاف فيه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مخصوص بقول الله جل وعلا وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا قال الله إذن التخصيص هنا بالحامل، لأن عدة الحامل ها الوضع، الوضع عدة الحامل الوضع. قال الله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الأسلوب هو ده في اللغة، أسلوب إيش؟ ما هو أمر، بس أنا أريد الأمر الآخر، قاتلوا المشركين كافة عموم، إيش العموم؟ ده نص في العموم، قلنا قاطبة وكافة وكل وجميع، كلها نص في العموم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذا عام مخصوص بإيش؟ مخصوص بالكتاب أيضا. كيف؟ قال الله جل وعلا لا حتى يعطوا الجزية أعياد وهم صغرون، حتى يعطوا الجزية، إذن لا تقاتلهم، قال ادعوهم للإسلام فإن أبوا فادعوهم للجزية، فقل لهم إن الله تعالى ضرب عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية، فإن دفعوا الجزية فكف عنهم. إذن هذا تخصيصه الآن، هذا وحتى قول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، عام مخصوص. وده هنضرب به مثل على اساس انه هذا من باب السنه تخصص بالكتاب، ممتاز. ايضا من ذلك قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسهن فما لكم من عده تعتدونها، فما فلكم عليهن من عده تعتدونها. هذا الان قال ما لم تمسهن، صحيح؟ هنا هذه الآية خاصة، وهي مخصصة لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن كأولات الأحمال بثلاثة قروء، فجعل العدة للمعقود عليها الطلاق، ما عدة ليس لها عدة، ما جعل لها عدة وهي خرجت خصوصا من هذا. في قول الله جل وعلا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقال على التي لم يفرض لها فرض قال فمتعونا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، صحيح؟ والحق بأن هذه بينة محكمة ليس فيها تعميم وتخصيص في هذا الباب، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه عامة بأن المطلق ينفق على المطلقة عموما، والصحيح أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، وهو التخصيص هذا مش بالكتاب، هذا التخصيص بالسنة يضرب في المثل الثاني. أيضا من ذلك قول الله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا وختم بما أنه أولئك هم الفاسقون، قال فاجلدوهم 80 جلدا، فكل من قذف حرا لابد أن يكون حرا، فإنه إما نأتي بالبينة وإما يقام عليه الحد أن يجلد بهذا العدد أن تجده 80 جلدة. هذا عام مخصوص بالكتاب أيضا. أي كتاب خاصه؟ ما فيش إلا الذين قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم إلى أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات إلا أنفسهم. إيش فيها؟ ما قلنا إلا أنفسهم. يعني أنا حقك طلعت مني كده؟ يا سلام. خلاص ائتي بالفرق بينهما إعرابا. لا حقا. أحد يعرف؟ موزول السناء يبقى إلا أنفسهم صح؟ ليش هي مضمومة؟ مش على البدرية في ما وإلا. خلاص إذا كان أصلا لازم تعرفوا بقى في المستثنى ونستثنى منه إذا كان تاما وأيضا غير منفي فيبقى له الأحكام. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فإذا هذا مخصوص من البينة التي تطلب من كل إنسان يعني يقع في مثل هذا الذنب. وهذا أيضا كما قلت تخصيص كتاب بكتاب. تخصيص كتاب بكتاب في قول لا جل في علاه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. صحيح؟ قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم. قال وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أقول هذه آية أيضا عامة مخصوصة بآيتين. ائتوني من مخصص. هذا علم مهم جدا. ولذلك علي بن أبي طالب قال ذلك الذي لا يعلم الخاص من العام والناسخ والمنسوخ والإجماع لا يتكلم في مسائل العلم. لا أنا أريد هي مخصصة بآية وبآيتين مش بآية واحدة. قال الله جل وعلا بعد ما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما من الأسماء المبهمة. كل ما وراء ما ذكر حلال حل وبل. وأحل لكم ما وراء ذلك. ما خلاص ما في نفس الآية لا على أزواجهم. وإيش فيها هذه؟ ممتاز ممتاز شيء عندك. طب خلاص المهم أنتوا الاثنين ممتاز. نعم آية وأحل بركة هذا الرجل بركة هذا إحنا هذا خلاص لا بركة بتتنزل. يعني يا بتشوف الديمومة الملازمة والديمومة خلاص يظهر صدق الإنسان فيفتح عليه. نعم وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الأخرى صعبة بقى شوي تحتاج بقى إلى تركيز وتحتاج إلى إيه ما من فوق مش تعرف. أباؤكم من النساء في الآية لا شوف انت بقى حوم حولها والله بركة والله هو اقترب. لا اقترب لا في آية فيها التخصيص يعني مفهومها ممتاز. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايه من فتياتكم المؤمنات يبقى احل لكم وراء ذلكم الإماء الأهل الكتاب لا لا لا, لا تحل. تخصيص الآية أيضا يا جماعة الخير هو لابد أن تتدبر تأمل تدرك. هذا تخصيص بالكتاب هذا تخصيص بالكتاب. وكما قلنا التخصيص بالكتاب على الاتفاق بالاتفاق كما قال علماؤنا. ومن ذلك أيضا